السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صفحة 298 يسأل السائل عما ورد في الحديث عن أنس، يعني في الصحيحين من حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها، ويسأل بين هذا وبين إطالته صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي الركوع وفي السجود. فالجواب من وجهين، يعني الوجه الأول ما يتعلق بالقراءة من حيث إطالتها وعدم إطالتها، وكذلك الأمر الثاني في قوله يكملها أو إتمامها، وهذا الإتمام يكون في المساواة بين الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع، فيكون يعني قريب إلى حد سواء، التقارب في مقدار ما يكون في هذه الأمور، أي في الركوع في السجود، ما بين الركوع والسجود أو ما بين السجدتين. تكلم العلماء في هاتين المسألتين، ومن ممن تكلم في ذلك ابن القيم في الصلاة وحكم تاركها. الأولى بالسائل وغيره أن يعود إلى كلام ابن القيم في هذه المسألة، فقد فصل فيها وبين ما ذكره العلماء في كل حال، أي في حال القراءة وتفاوت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاة الفجر وما بعد صلاة الفجر من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومقدار ما كان يقرأ في الفجر ومقدار ما كان يقرأ في صلاة الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء. وابن القيم يقول أن هذه الأمور من الأمور النسبية الإضافية، النسبية الإضافية تتفاوت، فيحصل هذا التفاوت في القراءة بين أن يقرأ في الفجر بسورة قاف أو أن يقرأ في يعني الظهر بالليل إذا يغشى ونحو ذلك. فهذه المسائل يرجع فيها إلى مثل هذا الكتاب، لأنه جمع وذكر ما ورد من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن القيم أن هذا الإنسان أحوج إليه من الطعام والشراب، فلا يمكن في هذه الإجابة الموجزة لا يمكن في هذه الإجابة الموجزة ذكر التفصيل الطويل في هذه المسألة بين معنى الإيجاز والتمام. والإيجاز يعني هو ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، لا الإيجاز الذي كان يظنه من لم يقف على مقدار صلاته صلى الله عليه وسلم. فالإيجاز يقول ابن القيم الإيجاز أمر نسبي إضافي راجع إلى السنة لا إلى شهوة الإمام ومن خلفه. فلما كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المئة كان هذا الإيجاز بالنسبة إلى الستمائة إلى الألف، ولما قرأ في المغرب بالأعراب كان هذا الإيجاز بالنسبة إلى البقرة. ويدل على هذا أن أنس نفسه قال في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن إبراهيم بن كيسان حدثني أبي عن وهب ابن مانوس سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. فيقول حرزنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. وكذلك أنس هو القائل في الحديث المتفق عليه إني لآل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فالمقاربة والمساواة في الركوع والسجود هذا ما عناه أنس في هذا، وكذلك القراءة تتفاوت كما أسلفنا بين الصلوات، ليست الصلوات على حد سواء، وقد يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ويطيل وقد يعني يوجز. ف فبعض ما ورد كذلك أنه كان الواحد في صلاة الظهر يعني يذهب إلى البقيع ويقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يعود ويجد النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. فهذه أمور نسبية، هذه أمور نسبية، والذي يريد أن يتحرى السنة عليه أن يعني يحرص على أمر وهو التقارب والمساواة بين ما يكون في الركوع في مقدار الركوع ومقدار السجود ومقدار الجلوس ونحو ذلك، أو مقدار الوقوف بعد الركوع، كل هذا يحرص عليه. والقراءات تتفاوت، وهذا كله فيما يتعلق في صلاة الفريضة. أما صلاة النافلة فصلاة النافلة يعني أمرها قد يكون أوسع، مع أنه يحرص الإنسان ألا يكون في قيامه نوع أو قدر من المشقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى زينب أم المؤمنين وضعت يعني بين ساريتين، وضعت حبلين بين ساريتين، فسأل عنهما فقالوا هذا لزينب تصلي فإذا فترت تعلقت بهما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال فحلوه، إذا صلى أحدكم فليصلي نشاطه، فإذا فتر فليرقد، فإذا فتر فليرقد. فهذا بحيث لا يكون هناك مشقة يعني مؤذية أو أمرا يخرج عن حد الخشوع في الصلاة ويتسبب لنفسه بالضيق في هذا الأمر. وكذلك في المقابل لا يخفف الصلاة تخفيفا يخل بقيامها وركوعها ووجوب استوائه في كل حركة من حركات الصلاة، فالإنسان بين هذا وهذا. ومعلوم أن الناس في الصلاة من أهم ما ينبغي أن يكون هو خشوع قلوبهم، إذا خشعت قلوبهم استجابت جوارحهم لذلك الخشوع. وهنا تلذذ المسلم بصلاته وقيامه وركوعه وسجوده وحس بالخشوع والطمأنينة. أما إذا فقد خشوع قلبه فعند ذلك ينعكس هذا على صلاته من حيث عدم إتمامها، وكذلك من حيث عدم حسن أدائها والإخلال بها. وينبغي الإنسان أن يعالج يعني قلبه قبل أن يعالج بدنه، فإذا عالج قلبه عرف كيف يتعامل مع صلاته ووقوفه بين يدي الله عز وجل. فخشوع القلب وحضور القلب من أهم الأمور التي ينبغي الحرص عليها، فعند ذلك يعتاد الإنسان على الطول شيئا فشيء، يعتاد على الطول في الإطالة في سجوده وركوعه وقيامه ونحو ذلك، ويصحب ذلك المقدار الذي يحرص عليه اقتداء بالسنة. فأمر الخشوع أمر لا بد منه، وكما يعني نعلم أنه ورد في الأثر عن عمر لما رأى الرجل يلعب بلحيته قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. نسأل الله التوفيق والسداد، والله أعلم.